السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد من الشباب الدارسين للعقيدة يلاحظون أمرا، أن السلف حين تكلموا عن الجهمية اشتدوا عليهم ما لم يشتدوا على أي فرقة أخرى، حتى قال ابن تيمية رحمه الله أن كلام السلف في تكفير الجهمية أعظم من كلامهم في تكفير أي فرقة أخرى وقعت في مكفر. هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل. فلماذا الجهمية في منظور السلف صاروا أشد من الخوارج، الروافض الذين ليسوا متجهمين، المرجئة، الجبرية إلى آخره؟ كما ذكر ذلك ابن تيمية نفسه في بيان تلبيس الجهمية أن هؤلاء النفاة أشد من كل الفرق الأخرى. في الواقع سنقف عند نص للشيخ ننطلق من خلاله. هناك رسالة طبعت اسمها فضائل الأئمة الأربعة، هي في الأساس في الفتاوى. ابن تيمية وقف وقفة عند موضوع مهم، ألا وهو أن أهل الرأي اللي هم الأحناف، هؤلاء البدع كانت فيهم أفشى من غيرهم، خصوصا بدعة الجهمية. فبشر المريسي حنفي، محمد بن شجاع الثلجي حنفي إلى آخره، يعني حتى ابن أبي دؤاد قيل أنه حنفي. فابن تيمية على عادته في تحليل الأمور قال كلمة، قال أن أصول أبي حنيفة لا تنفي البدع، لهذا البدع كانت في أصحابه أشر. طبعا هذا النص رأى ناسخ مجموع الفتاوى أنه نص شديد على أبي حنيفة وله تتمة، فماذا فعل؟ حذف حنيفة ووضع فلان، جعله أبي فلان. وهذه عادة عند كثير المتأخرين، إذا وجد نصا شديدا في هذا السياق يقول أبي فلان، ولكنك تجده وتعرف من السياق أو تجده في مخطوطات أخرى أو في طبعات أخرى بالتصريح. طيب، أبو حنيفة شخصيا مثلا ما كانت عنده هذه البدعة بالتفصيل، مثل بدعة المريسي بالتفصيل، ولكن ابن تيمية يرى أن أبا حنيفة لم يضع سياجا، بل مع الأسف كانت عنده مجموعة من الأصول المنتقدة التي جعلت دخول بدعة الجهمية عليه وعلى أصحابه أقوى من غيرها، وقعت بشكل مبكر، يعني وقعت بصورة مبكرة عندهم. فمثلا خصوصا في التعامل مع النصوص، في تعظيم النصوص، فمعلوم عند أي شاب درس أصول الفقه بشكل جيد ومتعمق أن عند أهل الرأي مجموعة من القواعد التي خالفهم فيها كل الناس، والتي بناء عليها يردون مجموعة من الأحاديث التي يقبلها غيرهم، بل يجمع المحدثون على قبولها، مثل رد خبر الواحد الذي يخالف قياس الأصول، مثل رد خبر الواحد في الحدود، مثل رد خبر الواحد إذا كان من صحابي غير فقيه إذا خالف القياس أو غير ذلك، إذا زادها قواعد كثيرة، وهم يقصدون واحد، يعني إذا روى اثنان ينتهي الأمر عندهم، إذا روى واحد وعودته إجماع الصحابة ينتهي الأمر عندهم. هم لا يعنون بالواحد ما نعني به بالآحاد الذي هو مقابل متواتر، لا، هم الواحد عندهم ما يقابل خبر اثنين أو ما يقابل خبر واحد معتضد بشيء آخر، مع الإرجاء المشهور عندهم. فبناء عليه كانت البدع إليهم أسبق. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأشرح لك وجه التشابه بين بدع الجهمية وضلالة العلمانيين، ثم أشرح لك لماذا اليوم المتأثرون بهذه الأصول الجهمية هم أسرع وأسبق إلى التعلمون المتأثرين بالتجهم. نستحضر نص أصوله لا تنفي البدع، بل بعض أصوله يعني تكون أقبل للبدع. هذه الصوتية إذا فهمتها سيكون الدرس العقائدي في باب الأسماء والصفات والذي يرد على الجهمية درسا أيضا في نقض أهم مغالطات العلمانيين، وسيكون الربط عندك سهل جدا جدا جدا. وستنتهي قضية الفصام الذي يشعر به الكثير من الشباب عند دراسة بعض المواد العقائدية القديمة، ويكون يشغل ذهنهم بعض المحدثات والضلالات المعاصرة التي تملأ الجو.